أن يجعلوا قتالهم لأعدائهم ليس قتال الأعداء بعضهم لبعض، وإنما قتال المسلمين لأعدائهم، أي أن يجعلوا ذلك جهادا في سبيل الله عز وجل. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أحدنا يقاتل شجاعة، فهل هو في سبيل الله؟ قال: لا. قال ثان: أحدنا يقاتل عصبية، هل هو في سبيل الله؟ قال ثالث شيئا آخر: هل هو في سبيل الله؟ في كل ذلك يجيب الرسول عليه السلام بقوله: لا. قالوا: فمن المجاهد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. صحيح أن إخواننا البوسنويين هجموا من أعدائهم المشركين الصرب في عقر دارهم، فوجب عليهم أن يدافعوا عن دارهم كما يجب عليهم أن يدافعوا عن مالهم وعن أنفسهم وعن أعراضهم، ولكن يجب أن يكون دفاعهم هذا ليس كدفاع الكفار الذين يهاجمهم الكفار، أي إن الكفار حينما يدافعون عن أرضهم عن أنفسهم عن أعراضهم عن أموالهم لا يبتغون بذلك وجه الله، أما المسلم فهو إن دافع عن ماله عن عرضه عن أرضه فإنما يدافع لتكون كلمة الله العليا، ليعيش في بلده سليما قويا، ليقيم حكم الله عز وجل في الأرض، وليس للدفاع عن أرض، لأن الدفاع عن أرض أمر طبيعي غريزي في النفوس كلها كطلب الحياة والخوف أو الهرب من القتل. ومن هنا أنا أذكر بهذه المناسبة بحديث شائع بين الناس ولا أصل له لكنه محسوب على السنة، ذاك الحديث هو الذي يقول: حب الوطن من الإيمان. حب الوطن ليس له علاقة بالإيمان أبدا، إنما حب الوطن إذا أحبه المسلم لأنه يتمكن فيه من إقامة شعائر دينه فمن أجل ذلك يحبه، أما إذا لم يتمكن من هذه الإقامة في أرضه فالأحب إليه تلك الأرض التي ليست أرضه وليست وطنه ما دام أنه يتمكن من أن يقيم أحكام دينه في تلك الأرض. فحب الوطن من الإيمان، كل الكفار يدافعون عن وطنهم، فهل هم مؤمنون؟ الجواب لا. حب الوطن أمر غريزي كحب الحياة، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لذلك نصيحتي الأخيرة أن يجعلوا قتالهم لأعدائهم جهادا في سبيل الله، وهم يعرفون وقد ذكروا آنفا ما هو شرط الجهاد في سبيل الله: أن تكون كلمة الله هي العليا. وثمرة ذلك أن الله عز وجل إذا نصرهم على عدوهم وطردوهم من ديارهم المسلمة فيجب عليهم أن يقوموا كشكر لله، ولو أنه هو واجب في الأصل، أن يقيموا حكم الله في أرضهم، أن يحكموا بما أنزل الله، وإلا فلا يستفيدون شيئا من إخراج الكافر الصليبي من أرضهم إذا كانوا هم يريدون لا سمح الله أن يستمروا في حكمهم على القوانين الصليبية. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله، ونرجو أن نسمع عنكم قريبا أن الله عز وجل نصركم على عدوكم، لكني أود أذكركم شرط هذا النصر أن تحققوا قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. وربنا عز وجل إنما يكون نصركم إياه بتطبيقكم لأحكام دينه، وإلا فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأهلا وسهلا. بس جزاك الله خير شيخنا الفاضل، الله يحفظك لهذا اليوم المبارك. جزاك الله خير. يوم الخامس من شهر ديسمبر عام 1992، هذا فقط أحببت أن أذكر حتى إذا وصل هناك فتاوي قبلها وبعدها نعلم ما هي مقدمة وما هي مؤخرة. وهذا ليلة الاثنين المبارك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك وجزاك خيرا، وأود لك أن تؤرخ أيضا بالعربي بالتاريخ الإسلامي التاريخ، وإن كانوا هم لا يفهمون فقد ذكرت ما يفهمون. نعم. فأذكر معه ما ينبغي أن يفهموه. فحزم عالم اليوم 12 من جماد الآخر للعام 1413. جزاك الله خير. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا الجهاد. اللهم آمين. إن كان جهادا دعويا أو جهادا دفاعيا إن شاء الله، أو إن كان في المستقبل إن شاء الله إن شاء الله جهادا بمعنى الكلمة الدفاعي بمعنى نقل الدعوة إن شاء الله تعالى، وتعم الأرض كلها إن شاء الله، فتكون فعلا حققنا قول الله سبحانه وتعالى: وعدوا لهم ما استطعتم. إن شاء الله. وبالتالي يحق وعد الله للمؤمنين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. جزا الله خير أبو مالك محمد شكر على حسن استقباله لي. جزا الله خير. وأتاني هنا فجزا الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للجميع حسنات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أجاب الله منك إن شاء الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. كلمة صغيرة ما أريد التعليق فيها، لكن بسم الله الرحمن الرحيم أقول: جزا الله عنا شيخنا أبا عبد الرحمن على هذه الساعات المباركات التي قضيناها معه، وأعطانا من علمه الثر، والذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يديم نعمته عليه ليكون فيه نفع وخير للمسلمين في أرجاء الأرض كلها. وجزى الله عنا كذلك خيرا أخانا أبا عبد العزيز الذي كان سببا في هذه الجلسة الطويلة المباركة، والتي سمعنا فيها ما سمعنا من علم شيخنا الذي عودنا عليه في أيامه الطيبات المباركات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن كان لي من كلمة أقولها فأقول إن ما سمعناه يذكرنا بالكثير الكثير من الواجبات الملقاة على عاتق المسلمين وبخاصة منهم أهل العلم. وهنا أذكر وأرجو أن يسمع ذلك إخواننا في كل بلاد الدنيا وفي بلاد البوسنة والهرسك بخاصة، أن هذا الكلام الذي يسمعونه من إمام أهل السنة في هذا الزمان هو كلام عزيز نفيس، وليس من اليسير عليهم أن يحصلوه من غيره. وأرجو منهم أن لا يلتفتوا إلى سواه من الكلام، ذلك لأننا نسمع في مثل هذه الأيام الفتاوى الكثيرة التي تجري على ألسنة أهل العلم أو منتسبة أهل العلم، الكلام الذي ليس مؤسسا على دليل شرعي ولا نص فقهي أو نص أقول من قواعد الأصول العامة المؤسسة أو المستنبطة من الأدلة الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك أقول عضوا على هذه الكلمات النفيسة بالنواجذ واستمسكوا بها، واعتقدوا جازمين بأن ما يقال لكم في مثل هذه المناسبات أو بهذه الكلمات هو الخير الذي إن شاء الله إذا تمسكتم به أفدتم الكثير الكثير، وتجنبتم العثرات التي يوقعه الكثيرون من المسلمين الجهلة أو الأغمار من الناس الذين لا يفيدون من العلم إلا ما يسمعون من قعقعة أو جعجعة أو كما يقال المثل أو كما يقول المثل أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. هذه واحدة. أما الثانية فتعقيبا على كلام شيخنا جزاه الله خيرا، وهو يوصي الوصية الأخيرة حيث يقول أوصيهم بأن يجعلوا جهادهم أو قتالهم جهادا في سبيل الله، ونسأل الله أن يحقق لهم النصر السريع. ثم عقب على ذلك قائلا وأن يبدو الشكر وإن كان هذا واجبا في أصله، وهو أن يقيموا حكم الله. أقول بأن الواجب عليهم الآن أن يتداعوا مسرعين إلى إقامة حكم الله تبارك وتعالى في هذه البلاد، وأن يعلموا بأن من أسباب النصر التي يعجل الله لهم بها ولا شك في هذا هي من أهمها، بل لا سبب سواها، إقامة حكم الله تبارك وتعالى لقوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكثير من المسلمين يتعللون بأننا فإن شاء الله، وهذه وعود معسولة نسمعها من الكثيرين ممن ابتلوا بالإمارة في حياة المسلمين وبخاصة في هذا الزمان، ربما تسمع منهم أحيانا فلتات لسان يقولون بأننا إذا حققنا النصر أو أجلينا الأعداء عن أرضنا أو تمكننا من طرد خصومنا أو نحو ذلك من العبارات سوف نقيم حكم الله ونطبق الشريعة. الحقيقة بأن الشريعة لا تحتاج إلى هذا الانتظار الطويل والتريث في تطبيقها، بل الواجب على من مكنه الله من الحكم وأن يكون مسؤولا وراعيا للأمة في أي جزء من أجزاء بلاد المسلمين أن يبادر إلى تطبيق شريعة الله وإقامة حكمه في الأرض، وإلا فهو متقلد إثما عظيما، إذ أنه يبطئ ولو ساعة واحدة وهو قادر على تطبيق حكم الله، إذ أبطأ فهو لا شك أنه يقع في حوبة إثم هذه الساعة التي أبطأ بها ولم يسارع إلى تطبيق حكم الله تبارك وتعالى في الأرض. فالأصل أن يقوم بهذا وأن يؤديه على أتم وجه، وليسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. ويكفينا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. فإمام الأمة أو المسؤول الذي مكنه الله من ناصية الحكم وتسيير شؤون الرعية والقيام على أمرها ورعاية مصالحها الواجب عليه أن يبادر. لذلك نصيحتنا لإخواننا هناك في البوسنة والهرسك ألا يترددوا في هذا الأمر، لكن على أن يكون الأمر بالتريث والأنات وعدم إثارة الفتنة، وأن يكون ذلك بمشاورة أهل العلم النصح الفضلاء الذين يمكن أن يتجنبوا العثرات التي وقع فيها الكثيرون من المسلمين في أقطار الأرض، والتي حاول فيها أولئك ومع يعني اعتقادنا أو ظننا على الأقل بأنهم كانوا يريدون الإحسان لأنفسهم ولأمتهم أو لشعوبهم، ولكن أخطأهم التوفيق في ذلك لأسباب كثيرة لا داعي للحديث عنها. لكن نقول لإخواننا في البوسنة والهرسك وبخاصة الدكتور علي عزت أن هذه فرصة ثمينة ويجب عليك أن تهتبي لها، ولو أقمت حكم الله في الأرض ساعة واحدة فتبرئ ذمتك، وإذا قدر الله عز وجل وأرجو الله أن يطيل في عمره حتى يرى ثمرات الجهاد محققة قائمة، لا تبرأ ذمته وهو على غير نية إقامة حكم الله عز وجل، بل وإن الحوبة تلحقه إذا كان قادرا على تطبيق حكم الله وقصر ساعة من نهار. لذلك أرجو أن تنقل هذه الرسالة له، وأن يعلم بأن المسلمين في كل أرجاء الأرض ينظرون إلى ذلك اليوم الذي ترتفع فيه راية التوحيد فوق أرض البوسنة والهرسك، وعند ويومئذ كما قال الله تبارك وتعالى يفرح المسلمون المؤمنون بنصر الله. وعسى أن يكون ذلك قريبا ولا فض فوك. شيخنا فاضل، تستطيع التحرك من الأمارة؟ لا يعني والله يعني لا أتمنى لأي أحد مسلم هذا. والله ابتلاء يا شيخنا، والله هو كذلك كما ذكر أخونا. والله أنا بعد ممكن لا أستطيع أن أرد بين أخواني. والله أخي فحائلا وحائرا يا شيخنا. والله صاروا هؤلاء إخوة بوسنيين يحبوننا ورفعونا فوق الروسين، اعتبرونا أننا ملائكة. الله أكبر. والله أنهم يتسابقون للتحية وتقبيلنا. أنا عارف لهم حسن ظن في العرب شيء عجيب جدا، لكنهم مساكين يظنون أن العرب في هذه الأيام هم العرب الأولون. أنا قلت لإخواننا مرة بهالمناسبة هذه، لما كنت في ألبانيا وأنا صغير السن كنت أرى المطوف أو المزور اللي يجي من مكة أو المدينة مشان يحصل له كم حاج، يحترموه ويعظموه ضيافات متتابعة، وهو أجهل من أبو جهل فقط لأنه عربي. وعنا باللغة الأعجمية ما بيقولوا عرب، بيقولوا هرب، لأنه العين ما بتطلع معهم بيقولوا هرب، وبعدين بدل ما يقولوا مسلم بيقولوا هرب، يعني بيلتزموا أنه كل عربي فهو مسلم، ما بيعرفوا أنه في عرب نصارى وفي يهود وفي كذا إلى آخره. الحقيقة هذه العاطفة هذه الإسلامية لو استغلها العرب المسلمون حقا والله بنتصر بهم بالعاجم قبل العرب أنفسهم. العرب مع احترامنا لجنس العرب أنه في عندهم شيء من الانحراف أو الغرور بالنسب أو ما شابه ذلك، أما أولئك يعرفون أنهم عاجم وأن العرب مفضلون بأن القرآن بلغة العرب ونبيهم هو عربي إلى آخره. ولذلك فلا غرابة أن تجد هذا الاحترام وهذا الإكرام. لكني أنا أقول لك الآن لا تستقل من الإمارة، لكن استغل هذه الثقة، استغلها، وليس كل استغلال محرم طبعا شرعا. الاستغلال المادي المصلحي الشخصي هذا هو المحرم، وأنت إن شاء الله بعيد عن ذلك كل البعد. استغله في تلقينهم الدعوة. ولكن أرى يا شيخنا الفاضل أن بعض الإخوة يعني يستغلون هذه المحبة فيأتون ببعض الأشياء لا أرضها، مثل أنهم يدخلون بيوتهم ويمازحونهم. ربما هناك إخوة يعني بنات كبيرات في السن، أو أنهم يعني يرغبون في زواجهم، علما أن المدة ليست كبيرة، حتى نثق أن هل هي فعلا متدينة فتفر بذات الدين تربتي، أو أنهم يعني يرغبون في زواجهم، وعلما أن المدة ليست كبيرة حتى نثق أن هل هي فعلا متدينة فاصفر بذات الدين تربت يداك. الله أكبر. ولكن وجدنا مثال على ذلك، أن أحد الأخوة تزوج من ورائي وسبب لي الحرج الكثير، لأنني منعت الزواج إلا من أرى فيه أنه حقا أتى للزواج الشرعي. يعني ما كنت واثقا من الخاطب؟ لا من الخاطب ولا المخطوبة. فقلت له عندما علمت أنها تزوجها في ليلة واحدة خطبها وقعد عليها ودخل بها حتى يضعني في موقف حرج، فقلت له يعني فلتذهب لأنك لم تأتي للجهاد، فتذهب وترعى نفسك بنفسك. فاعتبر من قبل بعض الإخوة أنني طردته أو أنني خالفت الحلال، لأنه أتى بشيء حلال. أنا أعلم جيدا والناس يعلمون من هذا الأخ، فمثل هذه فهي لم تكن يعني متدينة للأسف الشديد، ولكن رضيت أن تضع الحجاب أمامه أو أمامنا، وكانت تأتي أحيانا للصلاة. وللأسف الشديد دون أن أذكر اسمه أو الواقع يعني الجهة الشخص يعني الشخص نفسه، ولكن رأيت بنفسي ورأى يعني أخواني عندما هذا الأخ خرج للسفر على أن يرجع إليها مرة أخرى، وإذا بها تضع الحجاب وتبختر بالأحمر والأبيض. فتأسفوا إخواننا أنه كيف حصل هذا. قلت لهم لأنه خالف أمري، لأنه كنت أعلم جيدا أن هؤلاء الإخوة البوسنيين نعم فيهم الخير الكثير، ولكن منهم يعني جديدين الأحد بالإسلام، ما تربوا بعد على الإسلام. فهل منعي لهذا الأخ الزواج أو منع الشباب للزواج ولو فترة بسيطة؟ وقلت لهم من يريد الزواج فليأتيني وأنا أتاك من الشخص نفسه ومن الفتاة التي يريد أن يخطبها. حتى أنا يعني لا يكون هناك المشكلة تتكرر كما حصل في أفغانستان وفي بيشاور، إن بعض الشباب الإخوة العرب تزوجوا وعند نهاية مدته تركها وهرب، هرب لم يطلقها أيضا، وبعضهم طلقها وهو في طريقه إلى المطار، وغير ذلك من الحوادث سمعناها كثير. وهم يعني يتخذونها يعني لا أدري من أين، ولكن يقولون أن الشيخ بن باز أو الشيخ الثيمين أفتى بأن يجوز الزواج بنية الطلاق، فلا أدري ما يعني صحة هذا الخبر أو إن كان هناك شرح، فالله أعلم على ذلك. فيعني أقع في حرج شديد، ولذلك قلت طلب منك هل يجوز لي أن أترك وأعلنها لهم أنا لست أميرا فليفعلوا ما شاء شاو يجد أميرا، لأن هناك مشاكل كثيرة. حتى أنني سمعت من بعض الإخوة أنني أسأت العمل في بوسنة هرسك أو سببت للجهاد سمعة سيئة أو مثل هذه الأشياء. بهذا العمل ولا في شيء آخر؟ لا في بسبب هذا العمل أو شيء آخر الله أعلم. المهم أن أسأت الجهاد أو أسأت العمل في بوسنة هرسك. إذا كان هذا إذا كان هكذا يعني هذه الإخوان اللي هم مشتركين في الجهاد، إذا كان هذا مفهوم هذا هو هذا وجه البحث على رأيي، هذا المقصود. فهل يجوز لي أن أمنع الإخوان من الزواج؟ اسمع، أنا عندي كأمير عندي في نفسي الآن تجاه سؤالك هذا ثلاث أمور أريد أن أبينها لك. وجه الله عز وجل في كل ذلك، هذا هو الأمر الأول ولا شيء أكثر من هذا عندي فيه. الأمر الثاني، كأني أتخيل وأرجو أن أكون واهما في تخيلي الذي سأصفه لك، أتخيل بأنك ما قدمت لهذا النهي أو التفريق أو التبعيد بين الخاطب والمخطوبة، ما قدمت، أتخيل هكذا. فأنا أنصح، هذا الذي سأقوله، فأنا أنصح بأن تنشر الفكرة التي تريد أنت أن تتقدم إليها وأن تطبقها عملا، أن تنشر الفكرة بين الأشخاص الذين يعيشون معك. أولا أقول حسب تفصيل السابق، يعيشون معك في الدعوة، ثم يعيشون معك في الجهاد أو في القتال. هؤلاء تنشر بينهم الفكرة التي تريد أن تجعلها نافذة واقعة. مثلا تلقي محاضرات، تلقي مذكرات ما بين آونة وأخرى، أنه أنا أنصح إخواننا الذين يجاهدون معنا ويقاتلون معنا ويدعون معنا ألا يتسرعوا فيتزوجوا بأي امرأة ها هنا، لأنه فيهم الصالحة وفيهم الطالحة فيهم المتدينة إلى آخره. هذا التذكير ينبغي أن يطرق بابه بمناسبات عديدة جدا، حتى إذا منعت أحدا منهم ما يفاجأ بما ليس في حسبانه، لأنه يكون قد ذكر بمثل هذا الكلام، وحينئذ لا أحد ينتقدك ويؤاخذك بما فعلت. هذا الذي فعلته في بداية الجهاد، هذا الذي بالضبط فعلته، وقلت لهم لا أسمح لأي شخص يتزوج دون علمي، لأن السبب لا أريد أن يتكرر مأساة البشاور في البوسنة والهرسك وبما حصل. جميل، لكن أنا أقصد تكرار هذا الموضوع. نعم. لأن المسألة بارك الله فيك ما بترسخ، خاصة مع دون بعيدين عن مثل هذه الأمور. لا. ما بترسخ لمرة أو مرتين، وإنما يعني يكثر منها حتى الغافل يكون متيقظا. هذا على كل حال على سبيل التذكير. وقالوا له زملائه إن أبو عبد العزيز تعلم أنه منع كوي. قال هو ليس بوالدي ولا ولي أمري حتى يمنعني. هذا مش مرضي، وفعل ما فعل. هذا مش فهل مرضي. يجوز لي أنا أقول له فلتذهب وتعيش لنفسك ولا تنضم معنا؟ لا، هنا أنا أقول رفقا به، هذا يحتاج إلى احتواء وإلى تذكير، وكما تعلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل ذاك اليهودي قال سلام عليك يا رسول الله أو يا محمد، قال وعليك. عائشة كادت أن تنشق شقتين، قالت وعليك السام واللعنة والغضب، إخوة اليهود إخوة القردة والخنازير. بعد ما خرج الرجل قال عليه السلام لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فهدوم بارك الله فيك، يجب أن تتصور أنهم مرضى، علاجهم كما قلنا آنفا في الإسلام مرضى، والمريض يجب الترفق به. فهذا بدل أن ينهر ويطرد يحتوى ويلاحظ دائما أكثر من غيره حتى يستقيم على الطريقة. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة والأخيرة، وهي هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنية أنه إذا كما يقع مع الشباب كثيرا تنتهي دراسته سنتين ثلاثة أربعة بيطلقها، أو في الجهاد مثلا أو في أي مناسبة أخرى. أنا يبلغني عن الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين حفظهم الله جميعا مثل هذه الفتوى وأتعجب. لا أتعجب لأنه لا يجوز، لكن أنا أقول لماذا يجاب بأنه يجوز دون لفت النظر أن هذه النية وجودها وعدمها سواء. بمعنى زيد من الناس تزوج امرأة سواء أفغانية أو أوروبية أو إلى آخره وعاش معاش معها، بعدين جاء وقت عودته إلى بلده ورأى أنه ليس من مصلحته أن تبقى زوجة له فطلقها. حصل المقصود من النية السابقة التي لم ينويها زيد من الناس. وأفترض الآن العكس، رجل تزوج بنية أنه بس تنتهي دراسته مثلا يطلقها، وإذا به يرى من هذه المرأة أنها تصلح له زوجة أبد الحياة، ألا يجوز له أن تظل زوجته أبد الحياة؟ بلى. إذا إيش الفرق بين نوى وما نوى؟ فأنا أود الحقيقة من مشايخنا الأفاضل لما بيقولوا يجود يلفت النظر أن هذا ما في منه فائدة سلبا أو إيجابا. رجل نوى وخالف النية نكاحه صحيح، ورجل ما نوى وطلق طلاقه صحيح، إذن إيش فائدة من النية هذه سوى التذكير بنكاح المتعة؟ تشجيع الشباب بهذه التذكير بنكاح المتعة وأنه هي فيها شباب نكاح المتعة، فيقال لا هذا ليس نكاح متعة. صحيح، لكن لماذا نحن لا نوجه الناس إلى الفعل المعقول الصحيح والمشروع؟ يا أخي لماذا تنوي؟ أنت نويت أو ما نويت على حد سواء، لا فرق أبدا. واضح هكذا. فالمهم أنا أنصحك أنك تظل في مكانك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكما قلت فيما مضى من الحديث ولأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. وبعدين لابد أن تسمع كلاما كثيرا، ورسول الله سمع كثيرا وكثيرا، إذن لا يهمك الناس، ابتغي وجه الله وانتهى الأمر. يلا حاجة تقبل لنا هذه القضية النية في الطلاق. هذه للأسف الشديد دعت كثير من الشباب أن يقولوا بجواز ومشروعية نكاح المتعة. الله أكبر. نعم، لأن هذا القول بالذات يعني أنه يجوز الطلاق، يجوز الزواج بنية الطلاق. إذن إيش الفرق بينه وبين الزواج المتعة؟ هذا الحقيقة شيء مؤسف يعني، لأنه هم بقول لك يا أخي أنا بدي أتزوج مثلا الآن، بدي أنا ما بدي أتزوج للشهر الشهرين الثلاث، أنا بدي أربط زواجي بانتهاء دراستي. إذا صارت هذه المدة كأنها مدة متفق عليها بين الزوجين وإن كان هو من جهة واحدة فقط. جزاك الله خيرا. أهلا وسهلا يا أبو عبد العزيز. أهلا وسهلا. وأرجو لك مزيدا من التوفيق. أسعدهم الله في الدنيا والأخرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع